بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كنا في تفكيك كلام ابن الجنيد الذي استظهر البعض من عبارته القول بخلاف ما قال به بقية علماء الشيعة، وهو وجوب أرباح، وجوب خمس أرباح المكاسب. نكمل تفكيك لعبارته. قلنا أن عبارته لا يستفاد منها أنه يقول برأي آخر غير الرأي المعروف عند علماء الشيعة. فبداية هو لم يؤسس لرأي آخر، بل قال بالوجوب احتياطا، يعني في نهاية المطاف قال بالوجوب والأحوط وجوبه، ولم يؤسس لرأي آخر في مقابله. لو أسس لرأي آخر في مقابله ثم قال والأحوط كان هناك كلام آخر، مع أنه لو أسس لرأي آخر في مقابله لن يقول والأحوط وجوبه، وإنما سيقول والأحوط دفعه هالشكل، والأحوط إخراجه، حتى نقول بأن الأحوط عنده احتياط استحبابي. هو جعل الوجوب من باب الاحتياط، الاحتياط يقتضي القول بالوجوب. هذا شنو نفهم منه؟ ألا يعني القول بالوجوب؟ هذا واحد. الشيء الثاني، عبارته لو نكملها نجد أنه نظر إلى الروايات، إلى الروايات الظاهرة في الوجوب والروايات الظاهرة في التحليل، ووفق بينها بترجيح روايات الوجوب على روايات التحليل، بمعنى أنه رجح المعنى على المعنى. قد يتمسك بالروايتين ولكنه يقول بأن روايات التحليل لا تنفي الوجوب، فيحمل التحليل على شيء ثاني. كما هناك آراء متعددة في حمل روايات التحليل سنمر عليها. عبارته كانت فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، فهو نظر إلى الروايات وشاف هذه الروايات يظهر من الوجوب، هذه الرواية يظهر من التحليل، قارن بينهما وفق بينهما، رأى بأن أو بينها عفوا، فرأى بأن الروايات الناصعة الظاهرة في الوجوب أكثر صراحة في القول بالوجوب، وتلك ليست طريحة في التحليل، تحمل على محامل أخرى. ولكن يمكنها يبقى عند الإنسان شيء من التأمل فيقول الأحوط وجوبه، ما قال يجب انتهى، قال الأحوط وجوبه، لكن هذا معناه أنه في النهاية تمسك بالقول بالوجوب، فلا يمكن أن يعد رأيه رأيا مخالفا للرأي المعروف عند علماء الطائفة. ثلاثة، عندما قال بأن تارك الخمس لا يعد كتارك الزكاة، هذا لا يعني القول بعدم وجوب الخمس، بالعكس هذا أدل على أنه يقول بوجوب الخمس. لكن لو واحد ما التزم بالخمس مع أنه واجب، لا نقارنه بتارك الزكاة، لأن تارك الزكاة تارك الضروري. ليش؟ لأن تلك نص لا خلاف فيها، ليس الظاهر، بينما هذه ظاهر، فلأنها ظاهر يبقى احتمال، فنقول لوجود الاحتمال لا نحكم عليه بأنه منكر للضروري لأنه ترك الخمس، فيقول بالوجوب، إلا أن رتبة الوجوب فيه أخف من رتبة الوجوب هناك. فيبقى كلام ابن الجنيد في الحقيقة يصنف ضمن الطائب الذين يقولون بالوجوب، لا ضمن الذين يقولون لا أنه مخالف للقائلين بالوجوب، حتى نقول وقال الأكثر كما في عبارة المعتبر للمحقق الحلي، أو نقول قال المشهور كما في عبارة العلامة الحلي. لا، ماكو أكثر ولا أكو مشهور، وإنما هذا إجماع، وسنأتي لابن أبي عقيل. أضف إلى ذلك العلامة يوم ذكر عبارة من الجريد، طيب ذكر هو ذكر بعض الأدلة في سياق الظاهر مقارنة للروايات، ذكر بعض أدلة الأدلة التي احتملها أو ساقها ابن الجنيد للرأي الآخر القول بعدم الوجوب. شنو هو؟ أولا صلة البراءة، الثاني رواية عن عبد الله بن سنان أن الخمس بقى في الغنائم، لو عن غنائم الحرب. لاحظوا العلامة في المختلف، يعني شلون استظهروا منا أنه يقول بالخلاف، عبارة التي قرأناها سابقا عندما قال الأحوط. أضف إلى ذلك أنه احتج للقول بعدم الوجوب بصلاة البراءة على اعتبار أن الأدلة مكافية فنتمسك بصلاة البراءة. طيب اثنين، برواية عبد الله بن سنان سوف يأتي الكلام عنها، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. يعني من الروايات التي يفهم منها أن الخمس ليس، أنه لا خمس في أربع المكاسب. أولا هذا الكلام غير تام. ليش؟ لأنه في نهاية المطاف، مع أنه ذكر صلاة البراءة وذكرها الرواية في نهاية المطاف قالوا الأحرف وجوبه، معنى أن هذه الروايات وهذه الأصالة ذكرها زين في سياق التأكيد على أن هناك اختلاف موجود، اختلاف معلوم. وهو قال في عبارته لاختلاف الرواية في ذلك، مو أنه ما قال. وهذه من الروايات، وهناك روايات أخرى قد يكون ذكرها أو لم يذكرها، لكن في نهاية المطاف العبرة بالنهاية قالوا الأحوط وجوبه، أو في الأحوط وجوبه. لهذا اعتبار ابن الجنيد من القائلين بخلاف ما قال به عامة علماء الشيعة، هذا الاعتبار في غير محله. كل العلماء هؤلاء يقولون كذا، يطلع عندنا من الجنيد، وسنأتي ابن أبي عقيل يطلع عندنا من الجنيد يقول هذه العبارة، فنقول إذن هذا خالف، إذن الأكثر هم الذين قالوا أو المشهور. لا، ما أكو كلام، مع الملاحظة ذكرناها بالأمس أن الذي أن المعتبر عندما قال الأكثر والعلام عندما قال المشهور نظرهم فقط لابن الجنيد وابن أبي عقيل، مو لوجود آخرين. ها، لو أكو آخرين لم يذكروا نقول ما عليه، ذكروا هذا وذكر فقط. فحنا نشوف هؤلاء يقولون بعد الكلام أصلا أو لا. فيبدو لي أن عبارة ابن الجنيد ظاهرة في القول بالوجوب، ولا لما قال فلا حط وجوبه، فهذا خرج من الجنيد، يعني مو خرج، يعني ضمينا للإجماع أو لما يقول به عامة الشيعة، لأن يبقى عندنا من أبي عقيل. احنا شنو نريد الان؟ نجي لعبارة ابن عقيل. احنا شنو نريد؟ احنا نريد واحد يصرح لنا بانه يتبنى الرأي القائل بعدم الوجوب، مو هذا، حتى نقول بان رأيه مقابل لذلك الرأي. ابن ابي عقيل لا يقول بذلك. ابن ابي عقيل اصلا لم ينشئ رأيا مخالفا. شوف عبارة عنده، غير قال قيل وذكر رأي عامة الشيعة ولم يذكر رأيا آخر مقابله. ها، خلنا نقرأ لكم عبارته، شوفوا. قال وقد قيل الخمس في الأموال كلها حتى على الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة. مو لاحظوا شيخنا، مو هذا شفت العبارة زي. قالوا بأنه مخالف، من وين قالوا؟ يقول لأنه قالوا قد قيل. إذا هو قبل ذلك أسس لرأي وبعدين في مقابلة قال وقد قيل، نقول ما عليه، ما أسس لرأي قبل ذلك، وإنما نسب القول بالوجوب إلى القيل، إلى أن هناك علماء، إلى أن هناك بعض العلماء يقولون بذلك. هذا لا يفيد أنه له رأي آخر مغاير إليه، لأن ما أسس لرأي آخر معارض إليه. زين، ما احنا نريد نخدش مشايخنا في الإجماع، احنا نريد نقول هذا معارض، يعني نفترض أن هناك رأي مشهور أو أكثر وفي مقابله رأي، حتى نقول ما في إجماع. فإذا تبين لنا أن هذا الرأي ما هو معارض لرأي المشهور، صار عندنا إجماع في المقام، مو صحيح؟ هذا واحد. اثنين إذا شوف في عبارته، جاء بمدرك القول بالوجوب، مجابة، قال لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة، ولكنه عندما جاء بالمدرك لم يشكل عليه. الفتوى قال فيها قيل وجاء بمدركها، ولكن لم يشكل لا على الفتوى ولا على مدركها. نستنتج من ذلك أنه قال برأي آخر مخالف للرأي، لرأي عامة الشيعة. لا، أصلا ما نستنتج، بل وهذا هو الادعاء، بل عبارته تشي بأنه يميل إلى القول بالوجوب. عندما عرض وهو فقيه رأي العلماء الذين يقولون بالوجوب ولم يؤسس رأيا في مقابله ولم يشكل على مبناه، هذا يفهم منا أنه يميل لهذا الرأي. شوف بعض الفقهاء هذا يكون عنده تأمل، أما عليه مشكلة يكون عنده تأمل مثل من الجنيد، لكن في النهاية قال لا حوط وجوبه، يعني لاحظوا شوف بعض الرسائل العملية سابقة مسألة سيد الشيرازي سابقة، ما أدري الطبعات الأخيرة هذا المقطع فيها ولا لا، قديما في رأيه في الأعلمية شو يقول؟ يقول بناء على القول بالأعلمية اللي بعض مشايخنا كان يتأملون فيه، يقول هذا يظهر منه أن السيد ما يقول لا يقول بالأعلمية. زين خلي يقول أنا ما أقول بالأعلمية، في الفتوى كتاب فتوائي ويذكر فيه عبارة أنه يجب تقليد الأعلم أو فتش من هذا، ثم يقول بناء على القول بالأعلمية. عندك رأي ثاني لا تقول بالأعلمية وبالتالي تنفي الفتوى من أصلها، تقوله. فإذا قال بناء على القول بالأعلمية وذاكرنها كمبنى في سياق ذكر فتوى، يعني إذا المبنى مو صحيح الفتوى ما تكون صحيحة، معناها أنه يميل للقول بالأعلمية لولا، ولهذا ظهر في نهاية حياته بعدين أنه هنا القائل بالأعلمية، ولو كان على نحو لحط الوجوب كأنما سيد صادق عند احتياط وجوب اسمع له إليه. حتى أن بعض الفقهاء لما يجاوبون على بعض الفتاوى يقول أنه قال بعض الفقهاء وما يذكر أصلا وما يذكر هذا. ليش؟ لأنه هو زين الآن مطمئن بمقدار معين إلى رأيهم، وما عنده هو رأي يطمئن إلى غير ذلك. وكثير أحسنتم عند ملاحظة لطيفة في الاستفتاءات، شوف كثير من الأحيان في كلام في عبارات سيد الشيرازي في عبارات كثير من الفقهاء السابقين قيل بذلك، وما يقول أننا أقول بخلافه أو المشكور ذلك وما يقول أنه ما يقول لا يقول أنه يقول بخلافه. وإيش معنى هذا؟ معنى أنه يميل إليه. ولهذا أقول أن عبارة ابن أبي عقيل نفهم منها أنه ممن يميل إلى القول بالوجوب ويعمل به. لا أن عبارته يفهم منها التوقف كما احتمله بعضهم. بعض شوفني الدامات أجيك شيخنا شوف عبارته دامات قال أن عبارة ابن أبي عقيل فهم منها التوقف في الحكم. وهذا اللي اسمه السبحاني بعد التوقف. توقف. شوف يقول شنو؟ هنا مو ناقل ماذا ابن أبي عقيل. ما نقول عندك في البداية صفحة الأولى بعد مثلا لبالي صفحة الثانية مو ناقل عبارة موجودة. قال ابن أبي عقيل لما قيل قد قيل الخمس قيل حتى معنى ما في توقف لا توقف عند قد قيل بعدين الجنة للجنيد. عبارة من احنا في عبارة ابن ابي عقيل الاول التوقف هو عبارة ابن ابي عقيل توقف ابن ابي عقيل ابن ابي عقيل ايه الاول ابن ابي عقيل وابن الجليد الاول منصير ابن ابي عقيل ايه التوقف. فعندكم هنا قائل انه توقف توقف يفهم من التوقف صح. قال ابن ابي عقيل وقد قيل الخمسة في الاموال كلها ايه ايه ما عليه. اذا اقول الشيخ سبحانه يقول بأنه يفهم من عبارة التوقف وهذا والثانية موافقة المشروع كياطن أحسن. إهني شوفوا شو يقول وهذا لا يمكن وهكذا لا يمكن استفادة الإنكار من ابن أبي عقيل أيضا اعتمادا على أنه قال قيل هذا الدامات قال قيل يجب الخمس وأربع تجارات بملاحظة عبارة الدامات بملاحظة إسناده الوجوب إلى الغير. يقول ما نستفيد منها أنه يقول بمجرد أن أسند القول إلى الغير فلو كان عنده واجبا لحكم به صريحا هذا الإشكال يعني لو كان جامع حكم به صريحا ولكنه كما ترى لا يصلح لإسناد المخالفة إليه بمجرد إسناده الحكم إلى الغير والتعبير عنه بعنوان قيل يجب فلم يحرز كونه مخالفا. الشاهد مو الداماد أحسن تبارك اشتباه عندي في الورقتين مو الداماد الذي قال بالتوقف وإنما السبحاني. ويبدو لي أنه بعض اللي راجع كتبهم أيضا في البيت أنهم قالوا يفهم منه التوقف وكأنما السبحاني استند إلى كلام أولئك أيضا في تحرير مطلب هذا زين أنه يقول بالتوقف. الظاهر لا مو أنه يقول بالتوقف في المسألة لا العبارة ما يفهم منها التوقف أنه أنا متوقف وأنما العبارة يفهم منها كما هو مألوف في كلمات الفقهاء أنه الآن العمل بناء على هذا وأنا ما عندي رأي مخالف إليه. يعني نقول شنو يوم اللي ذكر الرأي ما ذكر الرأي مخالفا إليه واضح أنه يميل إليه ما نفهم. بس في كثير مشابه للعبارة يعني موجود في كتب الفقهية لما يجي عليها الوزن وقد قيل الخمسة يعني ينسبه إلى ناس توحي له بالتوقف. تعرف ليش شيخنا هذا شيخنا إذا هو في أصل المطلب في البداية أو في النهاية أشار إلى رأي آخر ثم توقع ثم قال يعني شوف شيخنا وهذا كل كلامنا أنه في البداية هو جاء بأدلة القول بكذا واستدل عليها وما أعرف شنو زين ثم قال وقد قيل على خلاف ما قاله في الأول. هذا يفهم منا أحسن هذا يفهم منا ترجيح الرأي الأول. بعض الأحيان يذكر الرأي الأول أيضا زين ويقول ولكن فيه تأمل وقد قيل نقول هنا إذن هناك في الأول تأمل وهنا وقد قيل نقول الرجال متوقف. أما إذا الرجال لا جاء برأي المخالف ولا رجح رأيا آخر وإنما ذكر هذا وذكر مبرره العلمي ولم يشكل على المبرر يبدو لي أنه مو مجرد متوقف لا وإنما عملا يميل إلى هذا الرأي. وعلى كل حال لا يصنف في كونه مخالفا للإجماع. إجماع عندنا يكون في المقام ومو مخالف للإجماع. هنا كان في كلام ثاني لحق ابن أبي عقيل بس مو ذاك استشكل هنا والعجب ان جامع فتاوى لا لا لا هذا اشكال عليه هذا اشكال على الشيخ السبحاني ان الشيخ السبحاني يقول الا جمع فتاوى القدماء ما جاء بفتوى ابن ابي عقيل. انا اقول هذا اشكال على الشيخ وذلك تريد أوصل إليها الآن زين، أنه الذي ما ذكر فتوى ابن أبي عقيل مو أن غفل عنها، وأنما الظاهر ما اعتبرها مخالفة لرأي العامة الشيعة، وهذا ما ذكرها فإشكالا على الشيخ السبحاني هذا، وليس إشكالا على شو اسمه على ابن أبي عقيل أو على جامع فتاوى القدماء، أن الذي جمع فتاوى القدماء كانت هذه العبارة زين في حسبانه، مش ما اعتبره مخالف لرأي المشهور الظاهر ذلك. طيب هناك أيضا إشارة معينة سنأتي عليها بالنسبة إلى فتوى ابن أبي من الجنيد وابن أبي عقيل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.